يقول: شاب يحافظ على صلاة الضحى دائما، فإذا نسيها حتى خرج وقتها فهل يصليها بعد الظهر؟ الجواب: لا يصلي صلاة الضحى بعد الظهر، ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن بعض الأشخاص من الذكور والإناث قد يكون له ميول إلى كثرة الصلاة. هذا النوع من الناس ينبغي أن يهتم في الدرجة الأولى بالصلوات الواجبة، ثم بعد ذلك بالرواتب، الرواتب التي تكون قبل الصلاة والرواتب التي تكون بعد الصلاة، ثم بعد ذلك صلاة الضحى في وقتها، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وهكذا صلاة الليل، ومن ذلك صلاة الوتر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر، لا في حضر ولا في سفر. ثم بعد هذه الأمور يجعل له تطوعا، يجعل له تطوع، يعني صلوات يصليها تطوعا منه. هذا التطوع هو بالخيار، إن أراد أن يصليه ضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بين العشاء وبين الفجر، فوقت التطوع وقت واسع. أما الأمور التي نص عليها الشارع فإنها تصلى في أوقاتها، وإذا فاتت أوقاتها فإنها لا تصلى إلا إذا كانت على سبيل التبع، كما إذا نام عن صلاة فإنه يصلي وخرج وقتها فإنه يصليها ويصلي ما يتبعها من الرواتب، وبالله التوفيق. وهكذا الوتر إذا نام عنه ولم يتنبه له إلا بعد ذلك فإنه يصليه ضحا، ولكنه يشفع صلاته، صلاة الوتر يشفعها بركعة، وبالله التوفيق.